سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى أنت الراحم والمولى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى مهما يعلو عبدك لا لا لا لا لا لا لا يعلوك فإنك أعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى كل العالم